بارك الله فيكم. وهذا السؤال الخامس. السؤال الخامس من تونس شيخنا، تقول السائلة إنها كانت على علاقة محرمة وغير شرعية مع ابن عمها، وتعرف أنها كانت مخطئة وهي الآن مخطوبة لرجل آخر، فهل يجب عليها أن تخبره بما حدث أم لا؟ أولا يا بنت التونسية، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يمن عليك بالتوبة النصوح، ولعلك تبتي وهذا الذي يظهر من سؤالك، فإن التوبة النصوح تجب ما قبلها. ثانيا، أنا لا أدري هل كنت ذات زوج أو بكرة، فإن كنت ذات زوج ثم طلقك فاستري، إن كنت في ذات زوج نال منك ما ينال الرجل من امرأته ثم طلقك هذا الزوج أو توفي فاستري نفسك ولا تخبري بشيء. أما إن كنت بكرة كما خلقك الله، فهنا أوصيك بالتعريف، فأخبريه أنه حصل منك عبث ولعب وزالت، تعرفين هذا المقصود، زالت حتى يكون على بصيرة وبينة. نعم، ولا تخبريه بالمكروه.